من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله فأكفر إن شاء الله بارك الله فيك أخي في الله إسكام ساسباتنا ويكرهو إسكام ساسب من تنبري الكت لكن من ما دلم وندموشنا وتوش يمان دمسنا وأهوني سماتشوت قارئو ماني مسلال استنقرون أهوني سم مجمرا بعبد الرحمن الحذيفي كرا نبر أهونس بمان أينت دمسنا ويكرهو ويم يمان دمسي مسلال يمان زي ماي مسلال كقارئو وشو ما استوصل له بصحف وين بمايك بزي انقدي يارلو بتام يتاوقو بعالم يتاوقو قاريوچ نتاوقو بيينو ايشو او ما شاء الله عند بتشا ملسه ما النشيا ميمونه الشيخ علي جابر بلا ليش سوا الشيخ علي جابر رحمة الله عليه متوال نا سلسو عند نجر عند نتبتشان نجراتشو بتعم قنجنو دمسو بتلاقي بنتن بتسمو بكاسيت أوريجينال ومالتينو زملو شو شارا منا من اللبت يسو سوتشو سينجرون يسعودي عربيا ملك كسلاسة مستعمل بفيت شيخ تنو ملك خالد من بنبر ملك خالد ابن عبد العزيز سكموت ابو هلا ملك فهد ابن عبد العزيز متى سكموت ابو هلا اندغنا هون يالوت ملك عبد الله متى معناتنو انا عند كان ملك فهد ملك خالد ابن عبد العزيز تراويح لمسجد مكه بمكه بزاك زي مكه نبرونا استي تنش العشانو منامن سيسجدو بلو ود مكه هيدونا ይህ ሰውየው ይቀራ ነበር አሊ ጃብር ከዛው ሐላ በጣም በጣም በጣም ሳባቸው በጣም ደሰላቸው ቀራውና እንዴ ይህ ሰውየው በእኛ ሀገር አለ አዋሉት ማን ነው ስሙ አሊ ጃብር የት ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት እኔ ሰምቼው አላቅም በሐረም አልመኪ ስለዚህ ካሁን በኋላ ብለው ውሳኔ ትእዛዝ አስተላለፉ የሐረም አልመኪ ያኒ የመካ ወይም የካዕባ ኢማም እንዲሆን በቃ አላጦል ትእዛዝ አስተላልፉና ለስንት አመት እንትን ነበሩ ሸኻ አሊ ጃብር በመሐከሉ ትንሽ አይናቸው ጠፍቶ ነበር እውር ሆኖ ነበር ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በሞት ከዚህ ዓለም ተለዩ ማለት ነው ግን ቁርአናቸው የውላችሁ አሁን እስከ የውም ቂያማ ሊቆይ ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም እና ዒልምና ትምህርት እኮ ጉድ እኮ ነው የሚሰራው ሳቸው ከመቶ አሁን ስንት ሆነዋል ላኪን እየሄደ ነው እንትናቸው نعم እሺ ወደ ተፍሲሩ እንሂድና የቁል ሱብሃነ ወተዓላ ስለ አህል ኪታብ ነበር የሚናገረው በደንብ ከተከታተላችሁ ስለ አህል ኪታብ ኢላል አለም ተራ ኢላ الذين አሁን ይቀራልን اخي في الله ማለት ነው ስለ እነዚህ አህል ኪታብ ድርጊታቸውና ሁኔታቸው ሲገልጽ በመጨረሻ ምን አለ اولئك الذين لعنهم الله እነዚህ እኮ አላህ ለዕናው ያወረደባቸው ናቸው እነዚህ ይሁዶች ወንጀል እንትኑ ተውራት የሚያህል ኪታብ ይዘው ስንት ሒከምና ስንት ትምህርት ያለው ይሄን ነገር ይዘው በነፍሳቸው የሚጫወቱና በነቢያችን የሚያፌዙ በቁርአን የሚያፌዙ ሰዎች እንኳን እንደ ቁረሾች ምንም ጃሂሎችና መሃይምነች እንትን ቢኖራቸው እንኳን ትንሽ እንትን ነበር እነዚህ እኮ ተውራት የሚያህል ነገር ይዘው እንደገና ቁርአን መጥቶ ተውራትን አጽድቆ ተውራት የአላህ ንግግር ነው ብሎ አሳምኖ የሚገልጽላቸው ትቶ በቃ በዚህ ቢከፍሩኮ اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا الله يرجمه الله كرحمته يبرره ما نو بالله هدايه يمسطاو عند سو አይችልም الله كاسوطاه كرحمته يفلقوا سونا جن بتامطا ليملسها አይችልም طيب كذا بحالا منالو مندنو محمدن نو بحسدنا يميايوت نبياتين محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كم ناري نبياتين سيناقروا الله نظر إلى أهل الأرض بمريتي أنه هزبوش بمولو تملكتنا فما قطعتشو إلا انتن يعني سياياتشو مرت يهونو قريش إنه يمرت آلي كقريش دمو بني هاشم ينبال عائلة دمو مرتي كبني هاشم ينبالو انتنو فاميلي دمو محمد المرت إلال سلازي يا الله مرتش أكونو ان من الهلال ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا اندي انانتكو علي انانتكو سبحان الله تملكتو انغدي يا اللهن صقا يا اللهن حبت الله ميسطو حبتنا صقا يميسطو قلب وها زناب بمولو بيجاچو بينوروكو سبحان الله العظيم فاذا لا ياتون الناس نقيرا نقير مالت اندالكواچو تمر ፍረው ስታወጣው ያ ቀዳዳ ያለው እሱሩ ነቂር የሚባለው ያቺ በዛ ያለችው አንድ ክር ደግሞ በአይን የማትታየው ደግሞ ፈቲል ትባላለች እና የአላህን ጸጋ የአላህን ሀብት የአላህን ርዝቅ በእጃቸው ቢሆን እኮ ያኒ ይህችን ነገር እንኳን ይከለክሉ ነበር ይህችን ነገር እንኳን አይሰጡም ነበር በጣም ስስታሞችና ሰውን መበደል እንትን ያላቸው ሰዎች ናቸው ይላል كذلك قالوا من الهلال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الناس هنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم ماتنو نبيات صلى الله عليه وسلم نعم يتيم نبرو فقير نبرو الرنيا نبرو لكن الله مرت أتشونا نبيا درقاتشو طيب يا الله مرت يتسعررنا يا الله مرت يتقاومنا أتشو أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله طيب زور بلو عيايم دي إبراهيم كو إبراهيم أبا الأنبياء يعني ان ذي انبياء وش بمولوا اباتي هونو اسو كو الله نو مرطاو الى سبحانه وتعالى فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما نعم ابراهيم يسطاو صغا لابراهيم يسطاو رساله كونو لمحمد يسطاو الهكو عند نو لمن دنو سلا ابراهيم ايناغروم سلا محمد يناغرو هلتم كو الله نبيوش ناتشو سلازي مجمّر يا إبراهيم إني حسدونا كذا محمد إن الحسد يتشلال له مالت نو. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يأمن مالي يكفر مالي سلزي لكفرت جهنم نو لأمنت دمو جنة نو بلو بزي باتك علي سلا يهودوش ينقر المالت نو. لكن كذبها لأنه آية ملكتون قدي يتشن آية حقيقة إني زاري تفسيرات كسورة النساء الوطء آنين بزيج آية بتشا كزيج متو يعني قد انتنو آية أمسى سدست مالتنو. الله سبحانه وتعالى يا أخي بقرآن سنت تأمرنا إياك الرحس التهيد إمياس قمه قم يميله آية اللي بزو آية تجالو لمن لو مقبو تعجب بتأم تملكت يمياس دنك إنا قمه اند التاسب يميارقه آية اللي بقرآن تقباب بانو اندموش القرآن كسورة كالفاتحة جمرنا بقرة بالله تهدال لآل عمران نزيه بالله تهدال له اسكقل عوذ برب الناس زمب له بكا بتمعن تمعن تاكال لاتشو يترداتشو يقباتشو ينبباتشو ستهدو عند آيال لي قومي لهال سبحان الله راسو كونو بسميت قومنا بزو مدنك أو نقر سلال لي بزا بزو تفكر له بزو تحسبال له ماتنو كالنسو عندو يهنو أهون يالن بات آية مالتنو تملكتو مني إلى الله سبحانه وتعالى إن الدمو بنقراتشن لا يهيشن أهون يمكارات آية لببالو جن يقبابت بوتا تلك مدهاني تنج للقمو جن يقبابت بوتا جن يسفر بات سو جن كسفر بات يهيشن آية إني براسي بجرو يسميتشان له بزيش آية جن تباروسي وطا ابني الشيخ الإسلام ابن تيمية يهتشن آيانا أفحاسبتم يمتلو قال يمتلو آية أفحاسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى لا ترجعون لنا يهتشن آية أدرقو سنت جن كسوي أبار نبار إنا يهتشن آية جنوش لب شونو متمتاتشو راس شونو متشفلك أشونا كذا كتاب ما موسوي واتعلو حفزوات ويم جن يقباب السو نزي يعني قرون التي هيتشن آية هي تسمى رقية الأجنان أو رقية جنن يمتاوت أنش من إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا تملكتوا الله عذاب لم يدنوا الله بزهدنا زم يميلوا زم ميلان سنت معصية يتدرق سنت ونجل يتدرق سنت كهك يوت أنا قري يهدي زم ميلان لكن بجولاي ستورك نجا من دم يارقه تملكت إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما قلبك النهيد إن الذين كفروا بآياتنا يعني جهنم يقبوا كافروش مالتنو شي سوف نصليهم بجمرة نصليهم من مالتنو ولو من الإصلاء وهو إيقاد النار يعني أولا جهنم إنشأت بالتسكبالات بنزين بتكسكسو الزا ولا لامبا بتكسكسو يفلقوا النقر بالتامتا أتكاتلهم يمتكاتل يسو سقانا دنقاي سقبابات بتشانو وقودها الناس والحجارة على لهم الله سبحانه وتعالى نعم وقودها مات يميا كاتلات سو سقباباتنا دنقاي سقباباتنا يعني سو كدنقاي هونو يكاتلال أيوة سلزي من إلال نصليهم يعني من الإصلاء بمعنى وهو إيقاد النار إسات ملك واسمه لتنو يسو يو لمسالي أبو جهل نوسد إزاو إسات تسقبونا السون ستاقن إساتوا اندقنا تقاتلالج نبال بالي وطقال نزي بقى بزون تقلالج مالتنو يسو سقا ستاقن مالتنو. طيب نضجت مالت نضجت من النضج وهو بلوغ نهاية الشيء نضجت مالت بسلو يمج أرشاو مبسلسي بسلسي قانديت نو لمسالي أنتي عند چن يفيال چن تامت أنا فورموس تتاسقبو الله فورموس تتاسقبو إس كمي بسل درس تتأبقو الله بسلو يمج أرشاو مبسل درسو لما بلا سيل تاوتو الله أرلم الله أكبر الله سبحانه وتعالى ندزي هذا قال جهنم بمياس قباوسو اس كم يبسل درس يكاتل المارثنو نزي قباب لوت عيلم. طيب نضجت مالت من النضج وهو بلوغه نهاية الشيء، والمراد هنا احتراق الجلود احتراقا تاما، يعني سويو ساتوستستاس قباو قداو بدن ببسلو يمج أرشا مبسل سيدرس يهنو نضجت مبالو. طيب يقول سبحانه وتعالى يعني نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، يعني قداتشو بدن بارغو سيبسلنا مج أرشا مبسل سيدرس إلان من إلى كذا هلا بدلناه جلودا غيرها. عندنا ليلا يتكاتروا قدا هدول ما متوال خلاص ليلا أديس قدا نفطر لا تشوالن. عندنا سوي كاتر أديس قدا رمو يتكال إسكمن إسكمتش لزل ألم نزه نوالو. طيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أي غيرها، أي كلما احترقت جلودهم وتلاشت. ايش معنى تلاشت؟ يعني قداتشو بتستس بلو، يعني قدرت بلو بسلو سيهون عليه. اعطيناهم بدل الجلود المحترقة جلود غير محترقة، الدس قدادمو يستعجوال اندقنا تقاتلالنا يبسلال مش ارشا فتفتسل دمو الدس قدادمو يستعجوال. ليش؟ ليذوق العذاب بدم بارقو عذابو بدم بندي استماع قرط بتقرني مثلا اندي استماع قرط ويم اندي سماچو طعمو وداتو، يعني انتنو يا جهنمن يا اساتون غدات بدم بارغو اندي سماچو قداون يتقايري قداون يتقايري يهدال معناتنو. يقول وهو على حقيقته يا اخوه ان نجر الله ازي لاي لما اسفراريا بلاچو انداتاسبوت جميع العلماء يالوت هو على حقيقته أنت أنت اندالو الله سبحانه وتعالى يكافرون ويم ينزا مسلموش معصية الله شو الله يغفر الله شو جلودة شو يعني انتنو شو قدات شو بسلو تجأرسو اندقنا للا انتني ستا شو. وهو على حقيقته أن الجلود تتغير دون توقف. نعم يقول ابن عباس يعني عند سونو عند صحابي متانا تلا رجل عند عمر هذه الآية. عمر بنبربت بوتا عند صحابي متانا يهجن آية كرر الله شو يهتو آية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها امتلو. عمر زند كرر الله عنده. طيب فقال عمر أعدها له دقمات سكالو دقمات. طيب كذا هلا فقال معاذ بن جبل، معاذ بن جبل كعمر قال برنا والله علي أمير المؤمنين عندي تفسيرها، عندي تفسيرها يزيدشن آية تفسير اللين كنبياتشن يسموه اللين عليه من دنواله تبدل جلودها في كل ساعة 100 مرة. يعني انتنا شو أوتوماتيكالي نومي سرو أوتوماتيكالي قدا شو سيتأفا اندقنا أدس قدا قدا تشو بسلو سيتفا أدس قدا بك أوتوماتيكال اندزي أدس قدا يمت ألالو. فقال عمر هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن نبياتشين يسمه تيهنوالي بي دقيقة وبي ساعته وبي سكنو قدا تشو يتك أيار هيدال أدس متالي قتلال أدس متالي قتلال لزل ألم اندزي. أيقر ما تشو وندوش قرآن ستكارو ازي أتقومو أرقومو أنت كونها أنتي والله والله أنتنا إني يكون نمزي كافروش توتسي إني أكون جلوش ألن يهن عذاب يميسقبا ونجلوش ألنكو يمين نقرو سلانينا سلانتنو سلزي الزيلاي ونتنو قرآن ستكرو وندموش. والله يقرآن فكري هلو يقرآن ما ننت لماوك يمي فلقو زنبلو دلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدل

ليذوقوا العذاب يعني ليتذوقوه لمن دنو اندزي هذا الرقو يعني عذابو بدن بندي سماچو يلال قال الاطباء اهون ودا اطباء نسداچوني ما ارحامي من دنو تفلقو اهون يطياق غزي ادلو اجا ورد نعم انا ودا اطباء نسداچو ودا دكتوروش من يلالو ان حاسه الالم من مالتنا يعني بسونتاچن pain የሚያርፍበት እኮ ቆዳ ነው አሉ ከኔ ጋር ተመልከቱ ይሄን አሁን ለምሳሌ በእሳት አርገ እጅም በቃጥል መጀመሪያ ሴንሱ ወይም ደሞ የቃጠለው ስሜት የሚቀበለው ቆዳ ነው እንዲያውም አንድ ዶክተር ምን አለ ቆዳውን ቀረፍ አርገው ከእጅ አውጥተው በውስጥ ያለው ስጋ እሳት ቢያቃጥሉት እንደ ቆዳ አይሰማም አሉ ይሄን ደሞ ያስቆማል والله ይሄድ ከነም እና አጥባቅ ነው ያለው ዑለማዎች ሳይሆኑ እነዚህ ዶክተሮች ሜዲካል ዶክተሮች ነው ያሉ እሳት ሁለት ሰዎች አምጣሉ አንዱ ቆዳው ያልተላጠ አንዱ ደሞ ቆዳው ላጥ ብሎ ስጋው የተያየ ማለት ነው እሳት አምጥተ ለዛ ቆዳ ያለው አቃጥለውና ምን እንደሚሰማው ተመልከታለ ይዘላል ይፈነጥራል በቃ እንትን ይላል ለዛ ቆዳው የተነሳና በስጋው ላይ እሳቱ አስቀመጠና እንደዛ አይሰማው ማለት ምክንያቱም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አወለም በግልጽ እንደዚህ ብሎ ለዚዙቁ العذاب يعني بدلناهم جلودا لمن سقوا الى الله سبحانه وتعالى بدلناهم لحوما بدلناهم عظاما بدلناهم قلوبا لمن ايلم قطا ينتنو هيد كوارتر ويم دمو وناو مركزو متامن مركز ቆዳው ነው አሉ አጥባ ሱብሃንአላህ እና ይሄችን አያ በጣም ትልቅ ምስጢር ያዘት ነች ምክንያቱም ልጁ ያኒ ወይም ሰውየው ጀሃነም ሲገባ እና ለምን ነው ስጋው የማይቀይረው አላህ አጥንቱ ለምን አይቀይርም ጁልዱ ይቀይራል ይላሉ ከዛ ቀጥሎ وحاسه نعم وحاسه التمييز الاشياء الحار من البارد الخشم من اللين هو الجلد يعني ለስላሳና ቆርፋዳ ወይም ደሞ ለስላሳና የሻከረ ነገር የሚያሳይህ ማን ነው ቆዳህ ነው አይደለም እንዴ በቆዳህ ነው የምታየው ሁለተኛ ለምሳሌ يعني ለምሳሌ ሙቅና ቀዝቃዛ ውሃ የምታውቀው በምንድን ነው በእጅህ ላይ ስታስገባ እጅህ በቆዳው ነው የሚሰማለ على كل حال ቆዳችን አደገኛ የሆነው የሰውነታችን ጠቅላላ ፔን የሚቀበለው እሱ ነው ይላል والله لم يذكر اللحم ولم يذكر العظم ولم يذكر الدم ولم يذكر تذوق الالم والحراره ولا البروده الا الجلد جلد ቆዳ ብሎ ተጠቀሰ ማለት ነው الله سبحانه وتعالى والعجيب الجلد جماد የሚገርማችሁ ጅልድ እኮ روح የሌለው እንደኛ የሚናገር የሚስቅ የሚቆጣ አይደለም ጅልድ يعني ጅልድ ነው እንደ ጨርቅ እንደ ወረቀት ነው ጅልድ روح የለውም አይናገርም አقل የለውም ولكن يوم القيامه ይናገራል አሉ يوم القيامه ይህ ቆዳ ይናገራል ምን ብሎ ይናገራል ምክንያቱም አሉ الله ዘንድ ሲደርስ ለምሳሌ አንድ ሰው الله ዘንድ ቁጭ ብሎ حساب ሲያደርጉበት ይዋሻል ማን ነው የሚዋሻው ሰውየው ይዋሻል አረተው ይላቱ لا اني ينغر على درغتم ملائكوچو اتالولوي نو انجي ويم كفات فلغو نو انجي اني يهن مطفو نغر منم نغر على درككم يلال كذا وهلا مريت مسكري لا تالت مسكر تمسكرالچ ملائكوچو مسكرو يلال يمسكرالو كني قالاچو اندغنا يعني قچ بلاه ينبركات ونبروا راسوا معسيام تارغبت ونبر ونبروا تناغرالچ بمولو بمريت يالو يمسكرالو الو يلال الا درككم يلال الله سبحانه وتعالى من يلال كذا وهلا خلاص كسونته كراسه كسونته مسكر ابطلت يبالال نعم نا من يلال قدا يناغرال فاليوم نختم على افواههم الى الله سبحانه وتعالى وتشهد ارجلهم بما نعم اجري يناغرال اج يمسكرال እጅ ይናገራል እጅ ዝም ይላል እግሪ መስክራል በሌላ ነገር እግሪ ያደረገው እጅ መስከራል ወይም ራሱ እጅ ያደረገው እጅ መስከራል نعم ይህ ባለ ባለ እንትኑ አባታችን ውሸታም ነው ይላል ለራሱ ለሰውየው እኮ ነው ስለዚህ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول حتى اذا جاءوها በጀሃነም ውስጥ ሊያስገቡት ብለው ሰውየው ሲያመጡ حساب ላይ እንቢ ይላል ይክዳል ውሸት ነው ይላል ይጨቃጨቃል እንደዚህ يقول شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون عينه يتيقال نعم يلال لك نو يلال جرو يتيقال لك نو يلال بادرغوت ونجروش بمولو قودا يتيقال نعم عندي سيت نزي ارغي چبچه اند زينا ادرغ يالله يلال قودا سيتيق تملسو الله سبحانه وتعالى سويو قوداون يكسالال ለምን አይና አይከስም ጆሮ ለምን አይከስም ቆዳውን ነው የሚከሰው እንትኑ ምን ይላል وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا እንዴ እኔ ለእናንተ ስል እድሜን በሙሉ አጥፍቼ አሁን ደሞ ለእናንተ ስል አይደለም የሚዋሻው የሚዋሻው እኮ አሁን ውሸት የምናገረው እናንተ እሳት ውስጥ ገብታችሁ እንዳትቃጠሉ አይደለም ይላል لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون من نار انغدي جيتاي نو لنيا بله نو متكراكرو لكن الله ملاس اوطتو تناغرو علنا الله نو يناغرن يلال ما نو اندزي ميلو قوداو قودا نغي يناغرال سلازي يانتا انصار يمسكرال سبحان الله العظيم بدن انت سموات اياو حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون من نرج انقدي الله سبحانه وتعالى قدره ستننا مسكروا بلو سياسجددنا الله ان مسكرال انجي يايينو يسمانو مسكرال بلو قداو راسو يمسكرال ልክረው እኔ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ወንጀል አርጋለሁ ብሎ ሲመሰክር ጆሮ ሲመሰክር አይን ሲመሰክር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በኋላ ምን ቀረ እንግዲህ ኩቡሁ ፊናr ይላል ወላ ይባሊ በራሱ ስባቹ ጀሃነም ውስጥ ከተተትና እኔ ግድ የለኝም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ሱብሃንአላህ يعني ጀሃነም ጎፍቶ ምን ይሆናል አሉ አሁን እንዳነበብ ነው ነው ان الذين كفروا يعني عنده شيخ العبيكان من بلال سعود عربيا شيخ عبد المحسن العبيكان يهيشن آية سيقرا عندك أنكو نو إنه بزو جزي كسو تراوح ساق الجال له هيارك عنو ميساق دو بزيه آية سيالف أهون لودك أنو نو متلو أهون انقري إيقرا لودك أنو لنانساو نو تلال له إنك نقبلو بك اللك سو بيشانو ميهونو ولتنيا ሶስት አራት አምስት ጊዜ ነው የሚደግማት ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم ማለት ነቀጥላቸዋለን በእሳት ውስጥ አስገብተን يعني የተጠበሰ ስጋ እንደምትበሉት የተጠበሰ ስጋ ይሆናል كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يملسوا يهنوا لمندنو ليذوقوا ماشي بابارنيا مندنو ليذوقوا يعني ليسماچو هممنا بشتاونا بينو بدن بنديسماچو قدا يقيرني يقيايرن نو متن من هدو الى الله سبحانه وتعالى اذا ثم ختم الايه بقوله ان الله كان عزيزا حكيما الله عزيز نو ايش معنى عزيز يا وندوبوش عزيز مالت كونت عمت بفيت قلچا نبر عزيز مالت قالوا يعني يهچ قال كنتني متاش نو قالوا كعزاز عزاز يميلو عزاز من دون والو تنكرا لمثاله هذه ارض عزاز تلاله يه بطام اي قفرم بنتنو ببومبو كان هنا اي قفرم عزاز نو يعني بدوشا بتمتاو بنتنا ارغو بتقفرو بالالكتريك انت بتقفرو اي قفرم عزاز نو تنكرا نو مالت نو ارض عزاز الله اندزيه نو اي شنف يمشيلو سو يلم عزازي هونو عزيز كزيه نو يمطالو لكن تنكاريونا تنكاريونا هايلو زنبلو ادلم يمسنزرو بحكمة نويل عزيز حكيم هايلنيا نو الله سبحانه وتعالى هايلو جن زنبلو مسلوت النالك إنبك لا يتقم باتم بحكمة بأوقات بميزان نو يمتقم باتلال بزيه دمت دمت آية أهون إني تنش كسورة النساء وتعالى الله أهون لمن مسلاتشو تنش يقرآن فكر اندي هاد رباتشو فلقال له قرآن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قالوا باكا تشيل نبر عبد الله عبد الله بن مسعود يلال ما يكون همكم اخر ايه تقراها يعني انت بزو سوش نزي هنا تشون رمضان دي امست غزي بياس بياس امست غزي مختم علبني خطبه ما قرص علبني يلال ما ناله اندزي انا من يدرغال لا انبال مكياتهم هدفه ويم علامه بسو بأسر كان وبسو بأرات وبأمست كان قرآن كله مقرأت على بنيلال عندنا أي جمرال عندنا نيلال دمو تجويد اللوم إدغام اللوم إخراء يعني إخفاء اللي ولا إظهار اللي ولا قلقلة اللي ولا مد اللي ولا مش عارف اللي زبل يكرال نزيه تك تك تك يا له يكرال ولتني ختم يا له هلال عندك عنده من الرجال برياد كنو شيخ علينا زندروكو أسر عند جزي نختم كتالي أسر عند جزي الله أكبر إنديت كرانا برأت سلام إندي سر الله إلال أتتنيا أتتنيا الله إلال أسر عند جزي يعني بسوستكن بسوستكن ما رتكونه بل أقل من سوستكن جي كسوستكن تن بفيد يختم على نزي إني هون عندكن بنتنو مسجد قبيشة الصبح أول الصف نبرنا سنة سجدو قرآن سيك أرانا برشاه بلونه ميك أرانا مو مسجد والله قراءته يسافران قراءته انكوان دزيلة مكرات راسه لتسماه يسافران عربيانو ميانا ببو يالو انجليزيانو ميانا ببو يالو قرآنو أتاكم تك تك تك تك تك تك تك ببلو يهدى البكاء انا إيهن حسابه دزيه موانا اللب عند قزي رمضان بكاملو اياون يتدبراتشو اياون ياسباتشو ترقومون اياوكاتشو عند قزي بتلات بسرات النزي بسرات بتختم والله تلكم نجر روي نجر. سلزي يقول لا شو قدي أهون كقرآن مرت أن يهدن قم نلالن يقوم النهدالن. شيء قبّت شو يعني أنتن كسورة النساء تنش وتأل على هونا عندنا آيات إني نجت أم آيات لا نبل لا شونا ترجمة شو يتردّن هدالن. طيب من إلال عندنا آية بيا لجمرشي عندنا آية إنيا من الله لنوندوش إنيا من لو بعزتك ربي وجلالك بكبره الناب بتلك النتيه هون إن لالن الله ذو الكبرياء وذي العظمة إن لالن الله تبيتنيا نو تلك نو لإلنت بمولو لسو يتست أنو لما أنه مبالوي لا الله أنه مبالو يه لسو كالكو شركة قبالة انديهم بتعام بتعام يميك أفنا قرنو إن تقلال لا كبرنا لإلنتو لالله نمي ستو جن عند سو لليلا سو يهن قرسي ست بتعام تدنك الله سو ندسو كنو بهدو عرتشكم ميهدو سيولد كاند تأبتا يتولدي سيموت بتعام قماتام يسو سقالو والله اني اطباء سنقرون يسموه يسو نفسه له يتشن جسد يسو بودي له اهيا بموت اندور بجما سوى يقدل ماله شتو سوى يقدل مانين يوم انسسا موتو بس بسو ستالف بتعم قماتو هوني شتو كسو ستشتت يعني راس متاتي عمت الله هلجي اي قدل ماله يسو قن سوست اردتك ان كتالكو عند سو كتا سوى يقدل ماله تلالا في بشي تامت ألالو تقباب بانون دموش لمسالي سوس سوش كموتو يميك أبرات شو آتو برحالي بتترو باند بوتا بتتولوت استي أراتا مستقر قويونا ينفالو يابتالو اندوزي بقى زنبي متال اندوزي متال كزا قما تامنو سوي قد لا لالو انا ايهن يتشكم اسو الهي مولاي ستلو من يسمهال لكن ينتنو يا فرعون የፊርዖን ሰዎች እንደዚህ አሉ። እኔ ቁርአን ስቀራ والله يا الله قال بايهون نرو يلفو بيت شاغري اهد نبر بطام يمطلات قال نچيچي بالقران يالچو قراننا ادلم متلو يمط قراننا ادلم انتن يكفاني نغغراچو نو من يدا الله سبحانه وتعالى فرعون نا موسى كذا وهلا سحرنا هالو سحر ادلهم عليه ادلهم على موسى سحروچو بمولو 40000 سحره كوراچو 40000 سحر سحر ميادرغو بمولو سبسباچو فرعون አሁን خلاص በውጭ ወጣ በእንትኑ በበርሃ ወጣ ወንበር ያን ተቀመጠለት በወንበር ቁጫሌ 40000 ተቅላላ በመምለካው እኮ ነው በሱ ግዛት የነበረው በመንግስቱ ግዛት የነበረው በሱ ቁጥጥር የነበሩ አገሮች በሙሉ ላንድ ሳምንት ጥሪ ተደረገላቸውና 40000 እንትን ሰሐራ መጡ ሁሉም ገመድ ይዘው መጡ ገመዱ ከዛ በኋላ እኔ ልጀምር ወይስ እናንተ ትጀምሩ አለና ሙሳ እሺ አናንተ ጀምሩ አላችሁ አሁን ገመዱን ወረወሩት 40000 ገመድ ወረወሩት ማለት ነው ከዛ ሙሳ በትሩን እንደዚህ አድርጎ ሲወረውራት ወደ እባብ ተቀየረችና የነሱ ደግሞ ገመዶቹ በሙሉ ወደ እባብ ተቀየሩ 40000 እባቦች እንደዚህ ወዛወዛሉ እዛ ህዝቡ በሙሉ እንዴት ይበዛሉ ይህ እባብ ምናምን ይላሉ ከዛ ሙሳ በትሩን እንትን ሲል ወደ ዘንዶ ተቀየረ እንግዲህ ትልቅ እባብ ሆነና 40000 ለቀመው ለቀመው ለቀመው 40000 ያ የሙሳ እባብ በሆዱ አስገባቸው ማለት ነው 40000 አሁን ነገሩ እሱ አይደለም ነገሩ በጥንትኖ ገመዱ ሲጥሉት እኛ ምን እንላለን ቢስሚላህ ብለና ምን ነው አይደለም እነሱ ግን ምን አሉ اسمعوا القران فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبين بالهاتين በኢላሃችን ፍርዖንና በክብሩ ይሁን ብለው ገመዱ ይጥላሉ እኔ ወላሂ በዚህ አያ ሳልፍ ለውላ ሂየ ከላሙ ረብ السماوات والارض يسوق قلبت ونورو ወላሂ ተሸጋግራትም አልፎ ይቀፈኛል ይሄን ቃል ሳነብ በጣም በጣም ያናደዳል ነገሩ ቢዕዘቲ ፍርዖን ايش معنى الله سبحانه وتعالى ምን እንደው ቢዕዘቲ ወጀላሊ በክብሪና በትዕቢቴ ይሁን ነው ሚለው الله አሁን ያላህም ቦታ ይዘው ፍርዖን بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون إلى الله نقريه ما أنه يعززاتش واندزيه نديلو فرعون راسونو أنا ربكم العلا سلالي يا الله انبوتانو يعزو إني عند نقر لاستوساتشو عندو اللي بسودان سيدي حسن يميبالو سيدي حسن يعني يا نبياتشن زر اللبت إلى السونو ميلو يا نبياتشن زر اللبن بلو ولي نو بلو بقى بزو انت نو يادرغولت اند اله نو ميعبدوت اهو سيدي حسن يعني انتنه انتنه انتنه سيلوت بقى تنفعنا بتام تن هو راسو تلق هنا اهو من ادرغه منظومه صافي منظومه يصافو راسون يميموغس منظومه نو انديات سيقف دمو عند سو راسون سيامغس ايقف وندموچ እኔ እኮ ነኝ እኔ እንደዚህ ባይሆን እኔ እኮ ነኝ እኔ እኮ ነኝ ሲያበዛ ይከፋል አይደለም ከአይን ሰው ይወድቃል والله لكن ስሙ ምን እንዳለ ሲዲ ሐሰን የሚገርማችሁ ሰው አይደለም ኢትዮጵያውያን አረቦች አይደሉም እኛ ኢትዮጵያውያን ቋንቋችን አማርኛና ኦሮሞና ትግርኛ ምናምን እንደዚህ ወራጌ እንደዚህ ነው ቋንቋችን አይደለም አረብኛ የኛ ቋንቋ አይደለም እና መንዙማው ሽርክ ያለበት መንዙማ ቢነበብ እኛ ጋር ወንጀል ነው ላኪን እንደ አረቦች አይደለንም ምክንያቱም አይገባንም አሁን ሁሉ አሁን መውሊድ የሚያደርጉ በአገራችን ድብ የመጡ اللهم صل اللهم صل የሚሉ እነዛ የሚመልሱ حتى ولا መንዙማ የሚቀራው ሰው ተረቶ ነው የሚቀራው ወንድሞች አብዛኞቹ ላ ትርጉማ ያውቁትም ላኪን ሱዳን አረቦች ናቸው በቋንቋቸው ነው የተጻፈና እስካሁን ድረስ እስከ እለታችን አሁን ድረስ ይህ መጽሐፍ የተነበበ ነው በሱዳን ምን ይላል መሰላችሁ عندت قطن بيتشاك السولة بتقلاتشو راسون يا مقوس يالو يقول نار الخليل خمدت من سر تفلتنا يعني يا إبراهيم عليه السلام بإسات هلاس قبوتم واندموش بإسات عند وره تقاتل إسات الزاوست أس قبوت عند ولس سوست كيلومتر ركه يا إساتون قاتلو يا قاتله نبرالو الزاس قبوتنا الله منالو يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم قالنا اذا لسنت كان تقاتلو لكن اذا وسط هونو كجنة يمطلت قزقزا وهنا ويننا زبيب نف باي عينت فروت هاي بلا نبر كذا انتو طفاش اساتوا تقاتلا طفاشنا امد هونلچ ادلم سو يوم من الهلال نار الخليل خمدت من سر تفلتنا يا ابراهيم اساتكو تف سن الله تكونو يطفاش عليه اني بمراقي ادغي نو يطفهوات يلال تمركتو انغدي ونار موسى موسى دمو بمنجد سيت كميستو غا هونو چلما هونبتنا عند برهان ايه لميستو نرا هيچن برهان ايچلمطانا اسات كونهش اسات لا متالش نو ويم برهان كونه برهان لا متا نو بلو هيدي يچن برهان يايو يقول ونار موسى اضاءت من سر محاسيننا كقول كوبتاچن وبتاچن كونو يلا موسى يبرالته عليه غنكو السؤال تفطرم غنانو حتى اسو سايون نبياچن ما تفطرم غنا عيسى ما تفطرم اسو غمن يلال يني برهان كونو لموسى يبرالته يلال كذا قتلو وايوب لما دعانا عند لما دعانا عند بلوته استجاب الله له اجلالا لرفعتنا ايوب دمو ل 15 ل 18 امت تامو سونتون قسلو ازا سيطولت اندي الله لنيا كبر لوبتاچنا لتلقنتاچن بلوكونو ايوبن يادانا يلال الله بزي سيد حسن سر ودقنا لقول لوبته سيل الله يا سيد حسن وبت دسلالو غرماونا تلقنته دسلالو لسو بلونو ايوبن يادانا يلال لتجملاچو نار الخليل خمدت من سر تفلتنا ونار موسى اضاءت من سر محاسننا وايوب لما دعاه عند بلوته استجاب الله له اجلالا لرفعتنا بل ونتينو انتن اغانه انداتلو انجي بمصحف يتصافل انغراچو يهن قال بهلا من عليه الملك والجبروت طوع يمينه والعظمه والكبرياء طوع شماله لراسكونو يعني نقسنتنا جبروت تلقنت بايجي بقن ايجي نو يتقمطوا عليه تبيتنا تلقنتنا عزه دمو بغرا ايجي نو يسقمطكوت عليه يعني انا ربكم على مالتنا يهن اسكاون در السودان بتهدو يهن مصحف بتاغنيو تانبلاتشو ايغرماتشوال والله يه دمو انزا فرعون يا فرعون دمو بعزه فرعون بعزة الله كما قلت بعزة فرعون بالله تشن فرعون تلقنت بسو ارغن بسم الله ايالن نو يلانو يه اونته نو قران ستقرا طلقه بتانبو بتام ياسغرم نجر نو اشي ሁለተኛ ليلى مثال قال لتكسلاتشو اشي سيدنا لوط رسول ناتشو نبي ناتشو لكن الله فتناتشو بمندنو ከርሱ ጋር የነበሩ ምንድናቸው ተከታዮቹ ወይም የሱ ህዝብ አሊያ እንትና ደረጉት ማለት ነው يعني الله يفطروا فطرت راسه ወደታች እግሩ ወደ ላይ ያደረጉት ያልተደረገ ነገር ተሰምቶ የማያቅ ነገር እንስሳ እንኳን እንስሳ የማያደርገው ነገር አደረጉ ማለት ነው ቀውሉት ግብረ ሰዶም የሚባለው ነገር ወንድ ወንድን فحشاء ያደርጋል አሁን بأوروبا بأمريكا هي بتام قال زنبلو نو تلمده لكن واحد صحابي من لا تقلچو قران سيقرا والله ثم والله ثم والله علي الله سبحانه وتعالى بقران باينغر نرو اني بچنقلاته چرسو المطام ايمطام وند بوند لاي انتن بلو زينا سيادرك وند لو وند زينا سيادرك تدرغوال بيلوننيم والله الا منم لكن الله بالقران نجرنا عليه من اين التامر له من اين بتام بالجنا نو الى لي صحابي سلازي الله سبحانه وتعالى قوم لوط يهن اين السرا اللي سروا يعني اياچونا لكن انل طيقاچو هون انجي سوسناچو ادلو وندموش قوم لوط وند لوند يتغابوا يميادرغو ينبروا نجاسا نو نجاسا ادلم استنغرو نجاسا نو وي نجاسا نو ادلم اندي ግን ተገላቢጦሽ ሲሆን ተገላቢጦሽ እንበለላ አይደለም ተገላቢጦሽ ሲሆን ይሄን እንደ ጣራ ወሰዱት ከኔ ጋር አላችሁ? እኔ እኮ والله ቁርአን ስቀራ የምቆምበት እኮ እንትን እኮ ነው። ዝም ብዬ ስቀራ እቆማለሁ እዚህ። ቆሜ በጣም ብዙ ጭንቅላጤን እስከምበጠበጥ ነው የሚያስበው። ይሄን ጃሳ ጣሃራ ነው አሉት ቆሙሉት። كيف يعني اسمعوا معي ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ان انت يا ناس وش من نكاتشو كان انت بفيت يا سو لج يا لا درغو غبر سدوم يمبالو نجر بان انت سيجمر توباتلو من دي رباكاتشو سيتوش كوملتوال بناتنا كثير جدا لمن بنات تنتارغوم لمن ولد لولد تتارغالاتشو قالوا انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ننت وانجل بتش ادلم يسراچوت وانجلو دمبرو طسو دمبر طسو نو يادرغاچوت ننت عليه سلازي رباكاچو تاغسو لمن دون اندزي متارغو علاچو وما كان كندزي سيلاچو ملساچو تملكتو انغدي ينو يالكواچو ملساچو وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم نزي يلوط تكتايوچ يعني لوط چمر لوطن چمر بمولو وند لوند اتغابو يميلو اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون الله اكبر نجسوش ناتشو نزي نزي متطهر اللباچو نزي حتى نغغرو انكون ايمطا اشي ايلم جبتاچوال يعني እነዚህ ነጂሶች ናቸው መጣሃር አለባቸው ምክንያቱም ወንድ ለወንድ የማይጋቡ ነጂስ ነው ይላል የራሳቸው እንትን ለሙእሚኖቹ ሰጡት ማለት ነው ወንድሞች ይሄን አያ ስንት ጊዜ ቀራችሁት እስቲ ንገሩ ከተወለድኩ እስከ ሀምድረ ስንት ጊዜ ቀራሃት ይሄን በረመዳን طبعا ብዙ ጊዜ ቀርታታል ግን ትርጉሙ ይሄ መሆን ታቃለ አخرجوهم ይላሉ ማን ነው የሚሉ እነዛ ግብረ ሰዶም የሚያርጉ ማዕሲያ የሚያደርጉ ወንጀለኞች ለነዛ ንጹህ የሉት ተከታዮች ነጂሶች ናቸውና እጠቧቸው አጽሏቸውና ከዛ መልሷቸው አሉ። اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون ተገላቢጦሽ ይባላል አይደለም? ያኒ አንድ ሰው መጥቶ ያኒ ውሃ ከታች ወደ ዳገት ነው የሚሄደው ቢለ ተቀባይነት አለ ወንድሞች? ቁልቁለት እንትን አለ ዳገት አለ አሁን ውሃ ከየት ነው የሚመጣው? ከተራራ ወደ ስር ነው የሚወርደው። አንዱ ግን አለ ከስሩ ወደ ተራራ ነው የሚወርደው ውሃ ቢለ አይቀበልም። ታቃላችሁ አንድ ጆክ እኮ አለ። ምን አሉ? ጅብ ነው እና ጅብ በላይ ነበር በተራራ ላይ ጫፍ ነበር ፍየልዋ በታች ነበረች። አሁን ወንዙ ወይም ደው ውሃው ከተራራው ይወርድና ወደ እንትን ነው የሚሄደው ወደ በርሃው ይሄዳል። አሁን ጂቡ ፍየሏን ለመብላት ይፈልጋል ግን በመክንያት ሊበላት ይፈልጋል። ምን አላት? አንቺ ፍየል አላት። ናም ምንድነው ውሃ የምትዘባርቂ ውሃ ያቆሸሽ ነው ወደ እኔ ትልክሻለሽ አላት። ራትው ጂብ ምነከውት ውሃው ከርሶ ወደ እኔ ነው የሚመጣው እንጂ ከኔማ ወደ እንተ ከእንዴት ይመጣል ይላል። አረ እየመጣ ነው እንዴ ተበላሽብኛለሽ ምናምን አላት። አረ ሰው ጣምጣስቲ እንትን ንበል ውሃው ከዳገት ወደ ቁልቁለት ነው የሚወርደው ጌታዬ ምንድነው እስትሎ። ከዛ በኋላ ሜላ አጣና መልሳ አጣና ምን አላት? አንቺ ነሽ ካንድ አመት በፊት የሰደብሽኝ አላት። አረ እኔ አልሰደብኩ እንግዲህ አባትሽ ነው አለና መጥቶ በላት ይባላል። ሊበላት ሲፈልግ ይሄን አይነት ያመጣል። እና አሁን ደሞ እነዚህ ሰዎች ለነዛ ጣሃራ የሆኑ ሰዎች ነጂሶች ናቸውና ታጥበው እንዲመጡ አውጧቸው ይላሉ። ይቺን ሁለተኛው አያ ነበረች። እሺ طيب ልክ እሱ ተመሳሳይ ልንገራችሁ። ለሱ ተመሳሳይ ሱረት ጋፍር የሚባለው ደሞ ወደ ሱረት ጋፍር ልወሰዳችሁ። ይሄም ተገላቢጦሽ ነው። ምንድነው? ፍርዖን ምን ይላል? ፍርዖን በጣም ፈሳድ ነበረው። انا ربكم العلي لا سنت نغر يچفچفال سنت بدل يبدلال اندزي اندزي بتام وانجلهኛ ነው የነበረው ፍርዖን። አሁን አንድ ቀን መጣና ለነዛ ሰዎች ምን አላቸው ይሄ ሙሳኮ የበጠበጠን ኮሮ ሙሳ ተውኝ ተውኝ ተውኝ ተውኝ ስቲ ተውኝ በቃ ልቀቁልኝ እገድለዋለሁ السكو بمريت لاي فساد انتن يزرقان والي فساد فساد من دنو وندموش مطفو سرا بالقنا انا فساد فساد تاكالاتشو فساد ياسقن يكونو فساد يزرقا بالقنا نعم يزرقانو كو موسى تاون يقدل له فسادو كالسقار يالله موسى قل لا إله إلا الله تفلح نومي له لا أهون من علي إنيه صدو صداتي اللين سونين إلهنين اللهنين يه مريتون ليا فسد يفلقو سو السن لقدلو تاون تاون علي بسورة غافر يقول سبحانه وتعالى وقال فرعون ذروني تاون مالتنو ذروني ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إن نعم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ديناتشوك أيرو بمريت فساد انداي سراج الناس فساد انداي فتر إني لقدلو بلو بك ذروني ذروني ذروني يعني تاون تاون تاون يلان لمن انهم تقلو فساد كونو فساد ينتني هذا الرقي متفسرا يزرقانو يراسو بشتا لموسى ستو بالتنو يهم تقلابي توشب بلال سبحان الله العظيم سوكو حياي اللو طيب كذا قتلو بسورة الحج يمتقنيو آدمو والله يقرم سبحان الله كشي أرات متو أمت جمرو اسكهون درس اسكيوم القيامة يهن آية سنت ليك أونت سنت دكتوروش سنت مهندسوش سنت يساينس سوش يسموتنو اسكهون درس قن ملسالة قنيم يهن آية بسورة الحج يمتقنيو اسكهون درس ملسالة قنيم اسكيوم القيامة ملسا يغنم اني اولتينو سكرا زي لاي قم سيل يسمى نيال يا الله انت اللقنت من الى سبحانه وتعالى يا ايها الناس زي لا يا ايها الذين امنوا على العالم تريو لهلونو لكافيروم لمؤمنوم لكهاديوم لهلونو يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له عند مثال لستطننا جوراتشن كفتات سمو لن يلال الله يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله إن الزاء الله نو إله نو ولي نو من أنبلاتشو يمت قزواتشو كوالي طاوتي هون ولا دكتور ساينتستي هون ملائكاي هون جني هون ولي يمتلوتي هون يفلقون كالله ليلا يعني إني الله نن يميلو ويمدمو الله نو بلاتشو يمت قزوت علي نعم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا عند سو إن كان سو مفتر ذنب ذنب لمفتر يمتشل سو يلم إلى لا السبتشاد اللم إن كان ذنب لمفتر إلى الله سبحانه وتعالى ولو اجتمعوا له لنا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أقسم بالله أقول لكم بزو سو يتشن آيا بدن بارغو أتكرو آياكم إن كان عند ذنب لمفتر إلال ذنب راسو زيلا يمتعنا زي ككنفره لاي عند كتش بلو عند نقر أنسو تيهيدال ككنفره عند نقر سكوارامنو جوامانو اندزي عند نقر أنسو تيهيدال والله إلى الله سبحانه وتعالى يألم لك أونتنا يألم والتادرو التسبسبو ذنبو ذنبو كاكن فرحي وسدو عند نجر لما ملسا يتشلو ميلال يقاتشو لون دموش يه نجر لما ملسا يتشلال استي استنبل يا أمريكا يا روسيا يا أوروبا يا كندا هلو التدروش ناليك أو تسبا سبو ولا تشو أتو ذنبي متونا باند سو كنفر تنش كورو كمس سارقو هيدال عند نجر يعني سال كزا كمراكو أهون ذنبو يزو ككنفريو السدو نجر لما ملسم أي تشلوم كذبه على أندوت أيك أي أندوت أيك أن من عليه إندي زنبوكو إلال باندنتنس باندنتن أرجله تيزو تشلال له سبر ككنفرو ترسو سبر باند نجر أرجه باند شفان نجر أرجه اللي تيزو تشلال له إيش كياس كوس كزام تته يا ككنفر يوسد ادلم سنو غدي مغلص يفلقوا الله سبحانه وتعالى منالو عند ذنباله كماننياوم نجر كسغرا نو ككنفره نو كشنت نو كوتت نو عند نجر انستو كهده within 1 second 2 seconds يقيروا على عليه ኬሚካል ምናምን ጨማምሮ ቀይሮ ወደ ሰውነቱ ነው የሚያስገባው አለ ገባችሁ ወንድሞች ይህችን ለመንገር ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ ዝምብ እንኳን ለመፍጠር አለ ዝምቡ ወስዶ የበረረው يعني يا علمن ليقاونت بيسبسبو ዝምቡ ይዘ ሄደ ሊመልሱት አይችልም መጀመሪያ ቴክኒካሊ አይመልሱትም አው ቴክኒካሊ አይችልም ዝምቡን ይዘው እንደገና يعني ما تجي اصلا ما ነው ዝምብ የሚይዘው እሺ ቢይዙትም ሊመልሱ አይችልም እሺ ይዘው يعني ለመመለስ ቢመኩሩም አይችሉ ማለት ምክንያቱም within seconds ያ የወሰደው ነገር በአፉ ያለው እና በእግሩ ያለው ኬሚካል ጨምሮ አውቶማቲካሊ ወደ እንትኑ ወደ ምግቡ ቀይሮ ወደ ደሙ ይሄዳል ከየት ነው የሚመለሰው እንግዲህ ሰውየው ረቃቅ ነገር እኮ ነው የሚናገረው አላህ ስብሐ ወተዓላ ይገባችኋል ወንድሞች እስኪ ተፈላሰፉትና አስቡት ይሄ ነገር የአላህን ትልቅነት እንድታዩ ስለዚህ ዓለም ቢሰበሰቡ ዝምብ ለመፍጠር አይችሉም አሁን ቀርቧል እኮ ይላል አንዳንድ ሰዎች አሜሪካ ቀርቧል እኮ ሰው ለመፍጠር ማን ነው ሰው የሚፈጥረው እንደዚህ ካልክ አንተ ኢማንህ ደካማ ነው አላህ ተናግሯል እኮ እስከ የውመል ቂያማ አይችሉም ይያለ ምንድነው ይችሉ ይሆናል ትለኛለ አይችሉም እኮ ነው ምለው እኔ በህይወቴና በእንትን ነው ምለው ያኒ ህይወቴን ይወሰዱልት እንጂ ይሄ ነገር አላምንም እንትሩ ሳይንቲስት ቢሰባሰቡ ምን ያርጋሉ ቢሰባሰቡ እንኳን ዝምብ ለመፍጠር አይችሉም ይያለ ሰው ለፍጥሩ ነው يسالونك عن الروح على الله سبحانه وتعالى قل الروح من امر ربي سلا روح يطيقوهالنا روحو اني ملاكم بلاچو روحو يا الله گداي نو مستير نو على الله ما نمسو لياقات ايچلم عالم بيسفس يعني بيسبسبو روح لمفطر ايچلم الله كو تحدي فكرا يدرج كو نو مناغرو عندو مغازينا متالنينا انب نبر مغازيو سانب من من من تردهو مسلاچو عندو جرمناوي نو ليك نو ساينتست نو ميديكال ساينتست نو قالو لمنغستو منالات يعني اني باجت بتارغلني يسو روح ماننتوان اوقي اسوا كاوقن كعالم اندنيا نهونالن سو لمفطر تشلالو عليه مخنياتهم روحو كتغني سغاو بسيط نو اطنتو مغنباتو بسيط نو روحن لماغنيتنا ماننتوان لماوق فلقالو عليه እሺ ብላ ከሱ ጋር የሚሰሩ አምስት ሰዎች ሳይንቲስት ይሰጣችና ከዛ በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ባጀት ታቃላችሁ ያኔ ገንዘብ ወሰኑለት ሰውየው ይመራመራል ማይክሮስኮፕ ያኔ 1 ሜትር በ1 ሜትር የሚሆን ማይክሮስኮፕ ሰጡት ትልቅ ማይክሮስኮፕ በዛ ስፐርሙን እየመረመረ የስፐርም ማንነት እና እንትን እየመረመረ ኬሚካል ያመጣ ያስገባ ያስወጣ ስንት ቆይታ ካላችሁ 20 years 20 አመት ሩሁን ለማወቅ ብቻ ምክንያቱም ሩሁ በመንይ ነው የሚገኘው ብሎ ወስነዋል እሱ በስፐርሙ ነው የሚገኘው ብሎ ወስነዋል ሩሁን ለማግኘት በቃ 20 አመት ሲታገል መጨረሻሉ የሰራው ማይክሮስኮፕ እንደ አንድ ክፍል ይሆናል ክፍል ማለት 4 ሜትር ባይ 4 ሜትር እና አንድ ቤት አንድ ክፍል የሚሆን ማይክሮስኮፕ ሰራ በ20 አመት ነው ከዛ በቃ አሁን ቀርበናል ይያለ ማይክሮስኮፑ ስፐርም አምጥቶ ማይክሮስኮፑ ሳይ ማይክሮስኮፑ ተቃጠለና ሁለቱ አይኑ አፈሰሰው ከዛ አረፈ ከዛ አለ ላላላ ፊ ፓወር አለ there is power behind everything ሁሉ የምንለው ከንቱ ነው አለ አንድ ትልቅ ኃይል አለው ሩሁን የጨበጠው ሩህ የሩህን ምስጢር ያዘ አንድ ሌላ ፓወር አለ ብሎ መስክሮ በመጋዚኑ ላይ አስቀመጠው አንዱ ፓኪስታን እስላም አገኘው you are right አለው ፓወር አለ ይሁን ሁሉ የማያጠቃል ፓወር አለ እኛ እስላሞች አላህ እንለዋለን ብሎ ሲናገር በጣም አንጨበጨቡለት በጣም 5 ደቂቃ ሳያሳርፉ አንጨበጨቡ ትልቅ ሰሚናር ነው የተደረገው እና አይኑ ጠፋ ሰውየው ከ20 አመት በኋላ አይኑ ሁለቱ ፈሰሱ ማለት ነው እና ምንድነው እንኳን ሰው የሰው ሩህ ለመፍጠር ዝምብ እንኳን ሊፈጥር የሚችል የለም አለና ከዛ የደቀቀ ደሞ እንኳን ዝምብ ለመፍጠር ዝምብ አንስቶ የሄደው ትንሽዋ ከከንፈር የተወሰደችው ነገር እሷም ለመመለስም አይችልም አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ماذا نقول الله اكبر አላሁ አክበር አላሁ አክበር 100 ሺህ ሚሊዮን ጊዜ አላሁ አክበር ብንልም አናደርሰው ነገሩ اذن يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا عند ذبابكم عند ذم ولو اجتمعوا له يا عالم لقاونت بسبسبهم وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني يهچن مراق انكم لملسوا تايچلوم ضعف الطالب والمطلوب ጠያቂም ተጠያቂም ሁሉ ደክመዋል ምንም አይነት ችሎታ የላችሁም ስለዚህ አርፋችሁ ተቀመጡ ይላል هذا بسورة الحج سبحان الله العظيم እሺ እኔ ትንሽ አንድ አይል ጨምርና ከዛ ተመለሰ ኢንሻአላህ ትንሽ እናሳርፋለን አሁን በእጄ ያለው አያ بسورة القصص ይገኛል በጣም የሚገርም ነገር ነው የደሞ አንድ ቀን እንኳን ገልጨው ነበር ግን እግረ መገዳችን እንትንል ፍርዖን ወቅለቲ አቅሊሂ ሰሐራዎቹ ሰህር የሚያደርጉ ናቸው አማካሪዎቹ ጠቅላላ አማካሪዎቹ ወይ ሚኒስትሮቹ ሰህር የሚያደርጉ ናቸው አሁን ሰህሮቹ ምን አሉት ያ ፍርዖን አሉት ነዓም በዚህ አመት የሚወለደው ልጅ እሱ ነው ያንተ ንግስነት መንጥቆ አንተን ገድሎ ንግስነቱ የሚረከበው ይህ አሁን የሚወለደው በዚህ ወራት የሚወለደው ልጅ ነው አሉት እንግዲህ አና ረብኩም አልዓላ ያለው እኮ ነው ጭንቅላቱ ይወላችሁ ከህፃን ከህፃን የማይሻል ህፃንት ነው ጭንቅላት ምን አለ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ አማክሩኛልና ከአማክሩት በኋላ ለተወሰኑ ወራት የተወለደው የወንድ ልጅ እንዲገደል አዘዘ የመፍቴ ነው ወንድሞች መፍቴ ሊሆን ይችላል ሽሙክ ممكن በዛ በሱ ኢምፓየር ያለው ጠቅላላ አንድ ሴት ያመጡና ለመውለድ ከፈለገች 3 ቀን ሲቀራት ወታደሮቹ ይወስዷታል تمام ወታደሮቹ ወስዶ ምን ያደርጋሉ ቀጣ ያዩት ያው ብሎ ልጁ ሲወጣ ወንድ ከሆነ ጠግ ራሱን ይቆርጡና በመሬት ላይ ይቆርጣል ያን ሴት ከሆነሽ ይተውታል እንደዚህ ስንት መቶ ስንት ሺ ልጆች ገደለ ማለት ነው لكن الله سبحانه وتعالى እንደዚህ አይነት ተحدي አይቻላቅም ተحدي ተحدي ምንድነው በአማርኛ ስንገሩኝ ተحدي አንተ አንገትላለህ والله اتحداك እላለሁ ይሄ ነገር አትችልም በፉከራ ነው መልስልህ እንደማትችል እምላለሁ መወራረድ ነው እሺ መወራረድ ልበለው الله سبحانه وتعالى تحدى فرعون يقدل عليه الله سبحانه وتعالى حصانوچ يقدل بمولو يفجاچو استي بمولو يقدل ولكن الله غالب على امره الله يفلقو جن بتكبار يولال انا من ادرجه يا ام موسى موسى انك ولدي شالات ببحر لا يطايونا انديت لجوا تطلالش وندموچ انديت انات بزنبيل ارغا لجوا በባህር ላይ ተጣዋለች ምን አይነት ቀልብ አላት እሷ የምታደርግ ሰው የለም አንዲት ሴት አታገኙም ያኒ ኢላ በመንግስት ትእዛዝ ከሆነ ወይ ምንገድልሻለ ምናምን ካልሆነ እንጂ አብሽሪ ልጅሽን በአንድ ዘንቢል አርገሽ በባህር ላይ ጣዩና እንመልሰዋለን የሚል ትእዛዝ መጣና ያአላህ ትእዛዝ ስለሆነ በመዘንቢል አርጋ ባህሩ ላይ ጣለችው ማለት ነው شوف تحدي አሁን የፍርዖን تحدي ተመልከቱ በዚህ ህፃኖሽ የገደለ ፍርዖን እንትኑ ሙሳ ደሞ ቤቱ ውስጥ ገብቶ ራሱ አቅፎ ያንከባከበ አሳደገው ተحدي አይደለም እንዴ ፍርዖንን ፍርዖን ሙሳን ያሳሜ ያንከባከበ ወተት እየሰጣ ሙዋ ይያለ ሲያሳድግ ጧት ረሰ ደሞ ህፃኖች ይገድላል ለምን እንደው በዚህ አመት የተወለደ ህፃን ያንተን አልጋውራሽ ይወስዳል ብለውኛል طيب ካንተ ጋር ያለው ልጅስ ማንንም አያውቅም እሱ ስለዚህ موسى قالتشو تملكت قرآن لنا بالله يقول سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أن نقزي تقصيشونا كتقب أبو هلا فإذا خفتي عليه واتدرشو متو إن قدلو بشلجيش فألقيه في اليم يم مالت وها مالتنو بظهر لايت آيوالات ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه نعم وجعلوه من المرسلين أبشري إن مل سؤالا ولا أنشي إن داوم رسول له النو بلو أبسرات مالته أهون الناثنج تملكتو أهون يتولدو يسوستك أن لج ويم يسامن تلج بزنبيل أرقاء بحر ستكتو من أين تقلب اللات قلبوا هذا اللي مالو علماء تشو قلبوا هذا اللي ربط يمي بالالي تاك الله شو ربط الله نو كت أرقو لبوان انتني عدر رقنجي بسوا هذا اللي إشي فالتقطه آل فرعون آل فرعون يا فرعون أهل بيت اللي هي آسيا بنت مزحم آسيا يا فرعون مست تواني نبرالو بزا بحر كامس سدست انتنو يسوا أقل قايوش الزات واني نبر ببهرنا زنبيلو إيان صاففه يتصاففه يتصاففه بطانا الزات السؤال لتشبت عرفه اندازي ستايو كوكب شارك آمي مثل هتسان أغنيك بناقرها چنلاي فرعون اي ولدم آسيا ات ولدم السوا ساتهول السوا اي ولدم انا فرعون انا مستو آسيا الولدو يهتسان بوقوت اللاتشو يقول لك أي الله سيسرع وكونه نقره كذبوا هلا من لك قرة عين لي ولك لك أنت فرعون لك ويزاو قباتنا أنت من أين تكون جنان ويلج لجي كوين لنم أين ما رفيا هنا نال لجي مي هنا نال لمن الناس هدقوم مونيو من علي بزاها سأنوش يقدل إشي على تكبراتنا الناس هدقوا علي سبحان الله العظيم. يقول وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك أرى يا عينات ما رفيا يهن أن نقدلوا عليك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون سيتاوك أتشوكونو لجاتشين هنال نصدقوها لن بتأمي من ودد هتس أنه اندات تقدلو تبلا تئزازة سلفج لفرعون دمو من علاچو باك ينيبال يه لنيا تقمنو ولجاچن هونال ستل تكبراتنا راسو كونو اقفو فكر يازو نديوم كموسى فكر يازو نديوم سبحان الله سيوطا سيغبا يتالو لجو يالنتن ميغبا واصبح فؤاد ام موسى فارغا الناتو جن بتام فراچ ام موسى والله تنش قربا نبر لتقالصو نغرو يني ليجنو لتل انغدي اناتو يما يتواقو نو انغدي هونو يالو اهون بحرو يتغنيو حصان اناتو يالتواقه تبلو نو انتن يالو واصبح فؤاد ام موسى فارغا لبو علم ما له بقى يمتادرغو نغر اطاچ بقى هيدا خلاص نغرو لتقالصو نبر ان كانت لتبدي به هيدا يتدبقو مستير لفرعون هيدا انداي قدلو ويم دمو انداي انت انداي قدلو بلا بقى هدوان تقلابتنا هيدا لفرعون اباكه لجينوات تقدل بني لتل فلقا نبر اندازي بتل فرعون انقري اناتا اللاتنا بلو يقدلوان اهون قنوة دسو يمتع من دنو اناتا باتي للو بحرو يولدو بقى يمتع لنو يلو اميلو اهون الله من ادرقه لبوان قد ادرقات مالتنو يقول نعم واصبح فؤاد مالت قلب مالتنو يا ام موسى قلبك تقلبت عليه واصبح فؤاد ام موسى فارقا ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لبواغن قد ادرغن يازنو سلازي ايمان ستنات تقس ستنات يعني مندنو صبر ستناتنا بقى زقت ترجع زم مالك عليه وانموش الزيه لاي عند نقر لنقراتشو لبه يوطا ايه قبا وسوسا ايه متا ايه قبا شيطان يتش اوته من السياس تشقره من تلالثا قالاتشو اللهم اربط على قلبي اللهم اربط على قلبي بل لانو وربطنا على قلبها كتا كاربا نبر نقرو يتبلاشو كاربا نبر بفراتشا وقناتم لجوانو لكن ربطنا على قلبها لبوان قد أدرقنا إيمان ستنات بقى رساتشو انتن إلى الله سبحانه وتعالى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. إيش معنى فارغا؟ خلاص لبوا تجرسك واهو تجرسا هيدا نقروا التقالت نبر. إن كادت لتبدي به لتبدي به نقروا يتدبقوا مستر للتاوت أنبر لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت قن من عليك أم موسى لجالت عند السيت لجالت شاتنا هيجنا لجو تكتاتيو من دم يادرقو تكتاتيو بلا لجو اللاكش مالتنو. وقالت لأخته قصيه تكتاتيو مالتنو قصيه الشبلا لجو هيدتشنا فبصرت به من جنوب عن جنوب عندما تتوق بما دهونا تكتاتيو مالتش. أهون فرعون من هذا الرقى قطل لجون قديه وتتمت أطعتها اللبات قالوا يتبالو بزا أقر قالوا يتبالو تقطعت شو لكن دا قرف يميهد انتنو وتتو عم تقول لني عليه عندي ستمرت أطمت قالج موسى انت وسدنا انبي إلى الموسى تقطو ستستو يعني الزور إلى اندقنا ليلة ستمت قالج انبي إلى تقطو ستستو زور إلى سنت سيتوش متو لجولي موت تنش لو يكرروا براب كان يقال لا شو عندهمش براب لموت تنش لو يكرروا مكناتهم سيتوش يتبالو بمولو يولدو واتوش بيسيتو التوتن بيعلو لمن لهم بيعلو تاكال لا شو يقول سبحانه وتعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون الناس سيكون نسوا تكتات تلوالج يقول لك شنقري وحرمنا عليه المراضع من قبل المراضع يمن يوم ستوت حرام بلنا عليه الله سبحانه وتعالى يفلقون يفلقون ست متأنا توت وان شاء الله قبا يميهل توت إذا متأنا وتتلمسات ستل انبيلاتال يتوقع ست متأنا وتتل ست انبيلاتال. ليش حرمنا الله نحرمه የናቱ ብቻ እንዲጠጣ እንጂ ሌላ حرمና ليش እንደዚህ አደረገ ምክንያቱም ሁሉ አድሮ ያን ልጅ ወደ ኡሙ ሙሳ እንዲመለስ ወደ እናቱ እንዲመለስ እንደዚህ አላለም ኢናራዱሁ አላለም ለነመልሰው ነው አላለም ቃል ገብተዋል አላህ እሺ እና وقالت نعم يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه እሺ እንግዲህ እህቱ አሁን ገባችና أنت فرعون عليكو أنت آسيا من تمزاحم لجوكو يمان نمتكتكو أي وسدم عندي تسيطان لش لنقراتكو مبروك يهوناتكو يمان نيوم لجمتو بيتقب تقطواني تقبعين نتيا اللو عندي تلنقراتكو الناتو على عليكم الناتو كاريكا يطفواتال نقرين نقرين نقرين قالونا أم موسى قريق زاقزي أم موسى عمتاشنا استي كزيج سيت مكرو تالج يناتو تتسياي ييرو تسويو يعني موسى جبت تارغو تتوا بقى تتا تتا تتا تتا اسكمي تقب تتا فرعون دسالو فرعون الله من دمي سارا لتا على وكم نجي السنو نقري الگاروشو يمتنمي لو يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم وهم له ناصحون فرددناه الى امه سبحان الله انقدي يولاچهن كله يسرعوا الله رونا ودنات ملسنو الى امه كي تقر عينها عينوان ديارف ملسنو ولا تحزن بزو اذنت لا ينتنا لهم ولتعلم ان وعد الله ان وعد الله حق إن يالنو قال دمو يعني بتكبر اندمي ول إن يالكوت نقر أشنا في مهون اند التاوك إلى وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم السر في قوله تعالى قرة عين لي ولك وحرمنا عليه المراضع النزيه لتنا شو مستئر يازوتي آيون يقرآن مستئر يازوت يزي أهوني أنبكوت مستئر النزيه لتنا شو قرة عين لي من مالتنا تقال لاتشو آسيا بنت مزاحم زنبيلو ستاي لجو ستاي كتا الله كنو أو قاد اللم بل بوالاي ودري للو فكر أسكمت الله سبحانه وتعالى اندزي هيا يتشونا فكر وطالش بكا ودريتشو لمن بتقولوا إن تيزوا إن ده تشكن قدلوا إن ده تل الله فكر أسكم متقبل بوا طيب للاس للام استخدمه وحرمنا عليه المراضع الله رمو بتشلو تاو يالو سيتوش متو تقوت اللي سيتو بيفلقو حرم الله أي تقوت لموسى حرمه مالتنو نزي هلت مستيروش موسى ودناتو تملسي أدقي لك الله اندالو كادق بوهلا أربع مسي درس تملسو ودزا رسول هنا تملسو يا فرعون ألقا دمت ما توا وتوتو بحر لا يستمو فرعون يا فرعون إمباير بمول اندال فرسو موسى حزب الممرات جمر مالتنو نامي قرماتشو يا الله تحدي يفلقوا النقر بهون بس بحديث القدس من إلى المسلاتشو عبدي عليه نعم أنت تريد وأنا أريد أنت تفلق الله أنت باري أين باري أنت تفلق الله إني لم أفلق الله ولا يكون إلا ما أريد يفلقوا النقر بالترقن إني مفلقون أمي هون ويلال فإن أعطعتني أعطيتك ما تريد إني كتعززك يمتفلقوا ستأهل له وإن عصيتني أتعبتك ولم يكن إلا ما أريد إنين قال تكتلكنا ينين دين قال تكتلك دمو أسجر هل له مكناتهم مرادهن يمتفلقون نقر لما قنيت بزو تدك ماله قن ما تشرش إن يمتفلقونهم يهونو إلى الله سبحانه وتعالى أهون دمو يقول لك شو فرعون سنتشي بزي وسنتموتو لجوش يقدلي لجورا سو بأكفو ماتو راسونو إيان كبال انتن كباكو ياسادقو مالتنو إيه بتقام تأمرنو ونموشنا هوتوش قرآن ستك أرو والله بمن قد يهداش من جنو ملو الله يتدنك أتشو كجبلو يقول بعض العلماء تفكر ساعة خير من ألف يوم عبادة منا من دزه لالو عند شي ألف ركعة باند لليت شي ركعة بتسقدالو أمس لكي كان نزل قبله بك أبتاسب يا الله تلك أنت بتقام يا وردك يا وطه ستاسب السيبال تقالانو لمن مسلاتشو أهون أنت أهون يا نببناتشو آيات بتقام بمدنك كان ببكاتشونا مستيروتشو بتقام يدنك ستل يا الله تلك أنت تقاله الله من فلقال كنيا تلك مهون لماوك بيشانو والله ما خلق السماوات وما خلق الأرض وما خلق كل شيء الله سبحانه وتعالى إلا آية واحدة في سورة الفاتحة اللي شو إياك نعبد وإياك نستعين أنت تلكنا أنت إنه من الجزة بأنت إنه أردتها من فلقو يمثل لزينه يفتروا الله سبحانه مدر سلزي بتفكير بحساب يهنا قر لما جت تشل الله وندم إذا نقول تنش مثل قال تصرفوا ويمسد السبع دقيقة تصرفوا زي هسكمنا كذا بحالا هلت ويم سوس آية إيش أمر الله كذا إني درساتن إيش الرسالة مالتنو أهون بعرفتني أنا بأمستني آية نو يدرسنو تنش وهاو كذا كذا نتتنا ننتن تتو مل سأله إن شاء الله بزيه نقوم لنا أن سدس سبع دقيقة نصرف لنا يالكو ما يكو إن شاء الله لنا تأسرك بالله ما يكفى ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما انقديه قرآن ستكارو بنقراشن لاي أخي في الله ببرايفت تنشون براهون من علي إنهم راسي ما تابوني على لي هلتهم علي جابر النا يا ويتبانو الشيخ إن راسي السماء تشو هلتهم يا ما تابوني على لي من علي إنه لك يا علي جابر دمس مسلون يتعيين يام هون ايه من مهونون عقيدتنا اينكم من مهونون قاريو يعني ديناتنا ماينكم يا نو يا منمتن اسكزام درس انتن ادلم لكن قاريوچو بنم بماوقاچو طرو نو اناند غزي ياله لمثاله الشيخ محمد ايوب انا ليلى عند قارئ عليه ستلياچو بتام ياقتوال اناند دمو تقليد يميادرغو الله عندو اللي بزي بريات كتما والله سيقرا شيخ عادل كلباني نوتلاله بقى منم نقرب على منم متطراطر شيخ عادل كلباني تلالة عند سوي متأرنا لا شيخ عادل كلباني تنش وفر يا لو دمسو يقول إلى أنا وإلى حال سبحان الله تلالة سبحان الله انديت أنا تشلوتها أنا يالو يا عادل كلباني أرقوسيك أرى عنده عنده اللذي بمسجد تنش مسجد نش جن برمضان سوا مولتا اندقنا مريتو بمولو كونو تنطفو اسك شارع اسك قدنا ولا يدرسال لمن مسلاشو يا علي جابر قراءة اسلامي قرانو انت بكو مكينة ارقى ستة الف بزا اندي شيخ علي شو اسمه علي جابر علي جابر كو متوال منا مت اوزي تلاله بما انتنو بكاسيتنو مياسقلو منا من تلاله قبتا ستة يوقن عندا تشرجنو لك يا علي جابر دمس ارقو يعني بال انا عندن غزي يقاريو تشو انتني ما تتبهال يعني ይህ እገለኒ ይህ እገለኒ እገለ ስትል ትቆያለህ ማለት ነው وفي كلهم بركه ان شاء الله عندن غزي بدمص تماتو ستساسات اسكزام درس يعني ديناችን عقيداችን وينتناችን يمينكا نغرا الحمد لله على كل حال ما ادري يقرنا هون عند 25 دقيقه نو بطياقنا ملك نجرسو يس لقتل يعني تنش قطيه اند انتن دارقارط ان ازي باقارط يشالنيال كذا لنانته يطياقنا مرس تنش برو بنكفت يشالال مسرج ولا توبيكو لمطاو غزي انمولوال ان شاء الله سلازي يتقرچو 15 دقيقه رج مسرج ولا 20 دقيقه ينانتن طياقه بملس دسيلنيال طياقه كللاچو غن قتلاله ان شاء الله نعم اجاچونا انسونا طيقوستي لنيم تنش عرفت نو لنيم اهون يولاچو تن يعني جنا انفلوينزا بشتاو تنش اهون 3 4ተኛ هيدوال عند 4ተኛ سلا قري اسون تنش انتن ليارگኝ نونا طياقة طيقو 15 دقيقه كنانته گا قويونا كذا تواچو ان شاء الله مايك فري